يقول هذا الأخ حديث عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، فهل يدخل في الثاني العين التي بكت من محبة الله ورجائه إذ الخشية شرعا كما اخترتموه فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره؟ الجواب لا، لأن تلك الخشية لا يتصور انفرادها عن محبة ورجاء، فإن الخشية التي يدرك بها صاحبها هذا المقام وهو مقام الخشية لا بد أن تقترن بمحبة ورجاء، وإلا فإنها لا توجد. ولذلك من يظن أن الحقائق القلبية تنفصل انفصالا تاما كانفصال المحسوسات فهذا لا يعرف الحقائق القلبية، فإن الحقائق القلبية يؤلف بعضها بعضا ويمد بعضها بعضا حتى تنشأ من تلك الأنواع من الأمجاد أنواع جديدة من تلك الحقائق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.